الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس شرح كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني بتعليق المحلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند المقيد والمطلق، وهو قد أدخله في العموم أو في العام والخاص. كنا قد انتهينا من الاستثناء وأيضا طيب يعني سنبتدئ في المقيد بالصفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القدر، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. نعم، يعني هو يقول: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، قيدت بصفة الإيمان، قيدت بالإيمان أي بصفة الإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. المطلق في اللغة من الإطلاق، أي من التخلية، أطلقت الشيء أي خليته، تركته، فك من قيده. وفي الاصطلاح ما دل على شائع في جنسه، الأمر الذي يكون شائعا في جنسه أو ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، مثل رجل يدل على واحد، لكن من هو؟ أي رجل. حيوان، الحيوانات كثيرة، لكن ما هو؟ الرقبة، الرقاب كثيرة، فما دل على شائع في جنسه أو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة للجنس. فهنا لو قال مثلا: رأيت رجلا. الرجل هذا أين هو؟ من هو؟ رجل، أي رجل. أو إن أتانا رجل، أي رجل. ونستطيع أن نقول إن المطلق لو أدخلنا أو لو أجيب عليه بأي رجل، أي رجل. من الرجل الذي تحب؟ قال: أي رجل، أي رجل مثلا، أي رقبة، أي حيوان، فهذا معنى المطلق. المقيد في اللغة من القيد، بمعنى التكبيل، بمعنى الربط، واصطلاحا المتناول لمعين، المتناول لمعين، شيء معين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة للجنس، أو ما دل لا على شائع في جنسه، يعني دل على شخص معين، دل على معين ليس شائعا في جنسه. إذا المقيد المتناول لمعين، معين مثل ما نقول زيد، عمر، إبراهيم، فهذا إنسان معين، أو غير معين لكن موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة للجنس، مثل ما نقول رجل عاقل، امرأة عاقلة، رقبة مؤمنة. إذن الرقبة المؤمنة لم تدل على شائع في جنسها، إنما جنس الرقبة خصص أو قيد بماذا؟ بالإيمان. الرجل جنس الرجل قيد بالعقل، جنس المرأة وهكذا. إذن المطلق هو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنس الجنس الذي هو منه أو هو الشائع في جنسه. المقيد ما دل على لا على شائع في جنسه، أو المتناول المعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. طيب، إذا ورد لفظان مطلق ومقيد، عندنا لفظ مطلق ومقيد في حكم واحد، فيكون له أربع حالات. المقيد والمطلق له أربع حالات إذا ورد على حكم معين، أن يتحد الحكم والسبب، أن يتحد الحكم والسبب. فكقوله صلى الله عليه وسلم، أو كقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. فالدم هنا مطلق، وجاء تقييد الدم بالمسفوح في قول عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهنا بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. الحكم تحريم، تحريم أكل الدم أو تحريم الدم. طيب، تحريم الدم. سبب التحريم أنه دم، يعني سبب التحريم أنه دم. فعندما تذبح الدجاجة مثلا، وبعض النساء ما تحسن الطهر، فيجد الإنسان في هذه الدجاجة شيئا من دم، فما الحكم هنا؟ يحرم أن يأكل من هذا؟ لا، لأنه ليس دما مسفوحا. أما لو كان دما مسفوحا فيحرم. إذن الدم غير المسفوح أو اليسير يتجاوز عنه في مثل هذه الحالة، كأن تجد في بعض المذبوحات شيئا من دم يسير، فهذا بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد. الأمر الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كما في آيتي القتل والظهر. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هنا الحكم تحرير الرقبة، والسبب هنا قتل. وقال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هنا السبب مختلف لكن الحكم واحد. وجد خلاف عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، إلا أنه إلا أن الصحيح أن يحمل المطلق على المقيد. طب إذا اختلف، إذن عندنا اتحاد الحكم والسبب فبالاتفاق، اتحاد الحكم واختلاف السبب فيحمل في الأصح، اختلاف الحكم واتحاد السبب، اختلاف الحكم واتحاد السبب فقيل يحمل، والصحيح أنه لا يحمل. ومن أمثلته تقييد اليدين بالمرافق في الوضوء، وأيديكم إلى المرافق إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، وأتت في التيمم مطلقة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مني. هل نمسح في التيمم إلى المرفقين؟ الصحيح لا، وجاءت السنة موضحة، لكن نحن نقول هنا من باب المثال على الحكم. فهنا الحكم مختلف. لماذا؟ لأن هنا وضوء وهنا تيمم. والسبب يعني اليد جاءت في الوضوء مقيدة، وفي التيمم مطلقة. الحكم هنا وضوء هنا تيمم، والسبب القيام إلى الصلاة. السبب القيام إلى الصلاة، أنت تريد أن تقوم إلى الصلاة، سبب أنك تتوضأ أو تتيمم أنك تريد الصلاة، لكن هذا وضوء وذاك تيمم، فالحكم هنا مختلف. إذن عندنا حالة، ستأتي الحالة الرابعة، وهي أيضا مما اتفق عليه، أن يختلف الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع آية الوضوء: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل تقطع يد السارق والسارقة إلى المرفقين؟ لا، لأن الحكم مختلف، فالأول قطع والثاني غسل، والسبب مختلف، لأن الأول سرق والثاني إرادة الصلاة. إذن عندنا حالتان اتفق فيها: حالة يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، وهي حالة اتحاد الحكم والسبب، وحالة لا يحمل فيها بالاتفاق، وهي اختلاف الحكم والسبب. طيب، إن اتحد الحكم واختلف السبب الأصح الحمل، وإن اختلف الحكم واتحد السبب فالأصح عدم الحمل. نعم. حمل المطلق على المقيد، المصنف رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ مثل له بالرقبة المذكورة في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فهذه مقيدة بالإيمان. التي في الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هنا الحكم اتحد، هنا الحكم اتحد وهو الكفارة. طيب، واختلف سبب الكفارة، فكان الأصح أنه يحمل المطلق على المقيد هنا. يعني قول المؤلف يحمل احتياطا، لأنه يحتمل أن يكون المكلف مكلفا بالمقيد في الأمر بالمطلق، يعني هو كما أنه أمر في كفارة القتل لأنها مؤمنة، يحتمل أيضا أنه أمر بها أنها مؤمنة أيضا في المطلق. والقاعدة التي تقول: إذا كان الحكم متحدا والسبب مختلفا فإنه يحمل على الأصح، فهو أخذها من باب الاحتياط. إذن نقول: المطلق هو الشائع في جنسه، والمعين عفوا المقيد ما دل على معين أو غير معين موصوف بأمر زائد. هذا في الاصطلاح. حكم التقييد والإطلاق أن المقيد والمطلق إذا ورد على حكم عام، يعني على حكم واحد، إذا ورد على حكم واحد فإذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل، كل هذا بالاتفاق. والأمر الثالث أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب في الأصح يحمل، وإذا اختلف الحكم واتحد السبب ففي الأصح لا يحمل. الفرق بين الإطلاق والعموم، هل نقول إن العموم حصر كل الأفراد على سبيل الشمول، أما الإطلاق فليس فيه شمول؟ نعم، بل يجزئ كل فرد عند عن الباقي. نعم، هو هذا، إن يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا كل الناس فرض عليهم أن يتقوا الله عز وجل. أما مثلا في قوله عز وجل فتحرير رقبة، أي رقبة؟ إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقر؟ أي بقر؟ أي بقرة اذبحوها؟ فهي هي شيء واحد ليس معينا، فظلوا يجادلون. فهنا يا أيها الناس يشمل كل من ينطبق عليه اسم الناس، مو شامل. يعني العموم حصر كل الأفراد على سبيل الشمول، لا. المطلق في فرد واحد غير معين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، نحو قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، خص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لهم. وتخصيص الكتاب بالسنة. لحظة، ابتدأ رحمة الله تعالى عليه في الكلام على المخصصات، والتخصيص ينقسم إلى تخصيص متصل وهو الذي سبق، طيب، وتخصيص منفصل. التخصيص المنفصل أوله القرآن بالقرآن، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. فهذا عام، لا يجوز أن يتزوج المؤمن مشركة حتى تؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب، ثم خص هذا في صورة والآية الثانية في سورة أخرى، هذا في البقرة وآية المحصنات في المائدة. خص بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أنها حل. إذن خصت المشركة، اليهودية والنصرانية هي مشركة، وأي شرك أعظم من أن تعتقد أن الله ثالث ثلاثة؟ وأي سب لله عز وجل أعظم من ذلك؟ لكن أتت الشريعة بإباحة المحصنة، والمحصنة هنا المحصنة تطلق على المتزوجة، والمحصنة تطلق على العفيفة، والإحصان يطلق أيضا على الإسلام. إذن الإحصان يطلق على الإسلام وعلى الزواج وعلى العفة، والمراد هنا العفة. يعني إذا أراد، خلافا لما فعله بعض سفهائنا عندما يسافر إلى أوروبا ويتزوج بفاجرة أو بمجرمة أو بما أشبه هذا، ويعرض عن المسلمة أو العفيفة، إذا كان يوجد نصرانية عفيفة أو يهودية عفيفة وأراد أن يتزوج، ما جاز. هذا حكم شرعي، لكن كفتوى في عصرنا يكره. لماذا؟ لما فيه من تضييع لحق المسلمات، ولأن النساء أكثر من الرجال الآن، فإذا تزوج بيهودية أو نصرانية ضيع مقابلها مسلمة، فيكره ذلك. وإن كان الحكم، هذه كفتوى، لكن الحكم أنه جائز، فنستطيع أن نقول إنه جائز مع الكراهة. أيضا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة إذا طلقت تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، طب وإن كانت حاملا ووضعت بعد الطلاق بساعتين فما الحكم؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا مقصوص بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن عندنا في قول عز وجل والمطلقات هذا لفظ عام، أي مطلقة تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا أراد أن يتزوج بها يعقد عليها بعد انتهاء من الحيض. طيب هذا لفظ عام المطلقات، المطلقات هذا لفظ عام، المطلقة عام. خص بأمرين: بالحامل فعدتها أجلها أن تضع الحمل، وخص أيضا بغير المدخول بها أنها لا عدة لها، فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. أيضا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه آية عامة، إن المواريث آية المواريث آية عامة، لكن إذا كان الولد كافرا فهل يجوز أن يرث أباه أو أن يكون الأب كافرا والولد مسلما فهل يرث الولد أباه؟ الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث أهل ملتين. أيضا عندما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، هو ذكر مجموعة من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية، ولم يذكر جل في علاه الجمع بين العمة والخالة، فكانت الآية مخصوصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا مثال آخر قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خصت هذه الآية أيضا بماذا؟ بأبناء الأنبياء، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وما هنا ليست نافية إنما موصولة، الذي تركناه صدقة للمسلمين. وعند الرافضة ما قالوا نافية، أي أنه لم يترك صدقة لأحد، إنما ترك ميراثا لفاطمة، وأن أبا بكر وعمر قد ظلم فاطمة لعنة الله تعالى على الرافضة. فهذا تخصيص للقرآن بالسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى إلى قوله: فلن تجدوا ماء فتيمموا. نعم. أيضا السنة تخصص بالكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب وأين التيمم؟ أين التيمم؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. ف فهذا تخصيص لعموم السنة. والسنة وردت أيضا بالتيمم لكن بعد نزول الآية. أيضا ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم حديث أبي واقل الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. طب الشعر والصوف والوبر هل يكون ميتة لا يجوز أن ننتفع به؟ هذا مخصوص بقوله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فهذا أيضا مخصوص قصة السنة فيه بالقرآن. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس، الناس جميعا، الناس جميعا، خص هذا بقوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن أهل الكتاب إما خصوا من عموم الحديث بأنهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله تعالى: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية وتخصيص السنة للسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، أيضا السنة تخصص بالسنة كحديث الصحن فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا الذي يشرب بعروق من ماء المطر فلا يحتاج إلى تعب العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. طيب، هذا الحديث مخصوص بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيح ليس فيما دون خمس. هذا الحديث كل ما يخرج من الأرض الزراعية إن كان بتعب ومشقة ونفقة فتخرج العشر، وإذا كان بدون تعب ومشقة فتخرج نصف العشر. عفوا، إذا كان بدون تعب، يعني إذا كان بالسماء أو بالعين أو بأنه يشرب بنفسه هذا الذي يخرج فيه العشر، إذا كنت تنفق عليه فمقابل نفقتك أن تخرج نصف العشر. حتى ولو كان مثلا يعني لم يعطي إلا أردبين مثلا، حتى ولو لم يعطي إلا 200 مثلا، إنسان يملك قراط أرض أو قراطين وزرعها رزا مثلا فأعطته 200 كيلو أو 300 كيلو، نقول أخرج الزكاة؟ أي زكاة فيه؟ فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا بماذا؟ بالخمسة أوسق في حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق وهو 60 صاعا. إذن الحد الأدنى للزكاة التي تخرج فيها الزكاة أن تكون 300 صاعا. إذا كان الصاع من الرز مثلا 2 كيلو، إذن الحد الأدنى 600 كيلو. إذا كان الصاعان في التمر مثلا يبلغان 3 كيلو، إذن الحد الأدنى 900 كيلو، وهكذا. فأنت كل صاع يوزن من هذا الثمر أو من هذا الزرع يوزن، طيب، ويكون الزكاة قلنا الوسق 60 صاعا في 5 ب300 صاع، واضرب الصاع في قدره من الكيلوات، وهذا الحد الأدنى الذي يخرج فيه الزكاة، إن قل فلا زكاة فيه. أيضا من أمثلته حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، نسأل لماذا؟ قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال لا. وحديث العرايا عند البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. العرايا هو بيع غرر، أن تقدر ما على النخل مثلا تقول هذا يساوي كذا، وهذا الرجل فقير. وخصت أيضا العرايا بأن يكون فيما دون 5 أوسق، أما الرجل لا يملك الخمسة أوسق، إنما يملك أقل من 5 أوسق. فهنا أيضا تخصيص السنة بالسنة. قال رحمه الله تعالى: وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى والسنة، فكأنه مخصص. يعني القياس المراد به القياس الجلي، وليس أي قياس يخص، إنما هو القياس. لا، إذا كان الحديث المخصص ضعيفا، ما نحن يعني هذا أمر منتهى منه، كيف يقع التخصيص بضعيف؟ يعني كيف يقع التخصيص بضعيف؟ يعني الحديث الضعيف لا يخصص، إنما وهذا يدفعنا إلى الكلام في شيء آخر، وهو أنه إذا تعارض دليلان، فهنا نقول إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا رد الضعيف وعمل بالصحيح، وإذا كانا صحيحين فأولا الجمع، وهذا هو الجمع، هذا هو الجمع، أن هذا خصص هذا، أن هذا مطلق وهذا مقيد فيحمل المطلق على المقيد، هذا نوع من أنواع الجمع بين النصوص. بالنسبة لتخصيص القياس، بالنسبة للقياس، الأصل في القياس أنه لا يخصص، أما الإجماع فلا تخصيص. لماذا؟ لأنه لا إجماع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما القياس الذي يقال إنه يخص به فهو القياس الصحيح، القياس الجلي الذي يستوي مع النص. وضرب المثال على ذلك بقوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا زنى رجل أو امرأة وهو غير متزوج يجلد 100 جلدة. طيب، هل هذا الحكم يسري على العبيد؟ أتت الآية الكريمة فخصت الأمة، فقال جل في علاه: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي أنها تجلد 50 جلدة ولا ترجم، لأن الرجم لا ينصف. فإذا زنت الأمة ولو كانت متزوجة فإنها تجلد 50 جلدة. طب وأين محل العبد هنا؟ أين محل العبد هنا؟ يعني المرأة الأمة خصت من الحكم العام بالنص، والعبد زنى عبد، فهل يجلد 100 أم يجلد 50؟ فإن جلد الخمسين فما الدليل؟ جمهور العلماء على أنه يجلد 50 جلدة، والدليل قياس العبد على الأمة بجامع الرق بينهما، أنه عبد وهي أمة، والرق مانع من بعض التكاليف ومن بعض التصرفات. فالشريعة عندما نظرت للأمة نظرت إليها أنها موطن الضعف والذل، فإذا أراد إنسان حر، الإنسان الحر أن يزني بالأمة فاستقش منه ومن بأسه ومن سطوته. نفس المسألة، يخشى العبد أن يقتل إذا أمرته الحرة بأن يزني بها وقد تتهم. فالجامع بين وجاء النص بتخصيص الأمة نصا، وجاء القياس للعبد على الأمة بجامع الرق والذل والعبودية. فهنا خص ظاهر الكتاب النص هنا ماذا؟ وفي قول عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص ذلك بقوله تعالى في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأتى القياس أيضا ليخص العبد، ليخص العبد، وهو قياس صحيح وهو قياس جلي. إذا كانت الأمة فيستوي مع الأمة في الحكم بجامع الرق يستوي العبد. أيضا جاءت السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام، يعني ينفى سنة كما في صحيح مسلم. يعني البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام. طيب والعبد ماذا؟ العبد ولو كان يعني أنه لم يتزوج، فالبكر بالبكر لفظ عام، خص العبد قياسا على الأمة في تنصيف الحد على 50 جلدة. لهذا نكون قد أتينا على المطلق على العموم والخصوص، وندخل إن شاء الله إلى المجمل والمبين. هل يشترط في العلة الجامعة أن تكون مضطردة؟ ما هو المقصود بهذا؟ يعني ما هو المقصود بهذا؟ وما المقصود بالاضطرار؟ لا يعني هل الاضطرار له معنى؟ طيب ندخل إلى المجمل والمبين. أرموا الورقة من تحت ولا داعي للدقدقة على رؤوسنا. نعم العلة الجامعة، طالما قلنا علة جامعة فيجب أن تكون مضطردة. وإن تخلف عنها بعض أفرادها فليست بعلة جامعة مضطردة. نعم تفضل. المجمل والمبين. قال رحمه الله تعالى المجمل ما يحتاجه إلى البيان، والبيان نحن 3 قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض باشتراك القرب بين الحيض والطهر. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الإيضاح، والمبين هو النص. نعم. المجمل والمبين. الإجمال في اللغة بمعنى الإبهام وعدم التفصيل. المجمل في اللغة الإبهام وعدم التفصيل. في الاصطلاح ما يفتقر إلى بيان أو ما لا يستقل بنفسه في المراد منه، أو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، هذا المجمل، أي أنه لا يستقل بنفسه في المراد منه. البيان هو الإيضاح والتجلي. إذن اللفظ المجمل يحتاج إلى لفظ يبين المراد منه، ولذا ضرب الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال نحو 3 حروف، فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 حروف. فهنا هل القرء هو الحيض أم القرء هو الطهر؟ ما الذي يوضح لنا ذلك؟ الذي يوضحه يسمى المبين. طيب، البيان من الوضوح والانكشاف والتجلي، ومعناه في الاصطلاح إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي والوضوح، أو تصير المشكل واضحا، وهو أقسام: البيان بالكلام كبيان قوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير، عفوا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذا بيان إجمال الآية. بهيمة الأنعام ما هي؟ منطوق بمنطوق. الثاني البيان بالكتاب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالكتابة يعني أحكام الصدقات، أحكام الزكوات. أيضا البيان بالإشارة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، ثم رجع قال الشهر هكذا وهكذا، وفي الثالثة قال ضم أصبعه فوضح أنه 29، يعني أشار مرة أنه 30 وأشار مرة أنه 29، فكان بالإشارة. البيان بالفعل، كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث عندما صلى للناس وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما في حديث جابر في صحيح مسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لألقاكم بعد عامي هذا. رأوه كيف يحج، طيب رأوه كيف يحج، فقال خذوا عني مناسككم، حجوا كما رأيتموني أحج، خذوا عني مناسككم. أيضا البيان بالسكوت، أن يفعل الذي نسميه بالسنة التقريرية. إذن البيان إما يعني البيان إما بالكلام منطوق بالمنطوق، أو البيان بالكتابة، أو البيان بالإشارة، أو البيان بالفعل، أو البيان بالإقرار. طيب، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام. الآن الناس احتاجوا أن يتعلموا دينهم، لكن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل فرض الحج ولم يبينه عمليا إلا في آخر سنية عمره. أيضا قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، عليك أن تتبع قراءته، أما بيانه وإيضاحه فيأتيك بعد هذا. فيجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، إذا احتاج الناس إلى بيان لابد أن يبين، لكن هو يعتقد أن الحج فرض، لكن كيفيته بينه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في السنة الأخيرة من عمره. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أمر جائز. عندنا وقت الحاجة لا يجوز، ووقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز. قال رحمه الله تعالى: النص ما لا يحتمل إلى معنى واحدا كزيد في نحو رأيت في نحو كزيد كزيد في نحو رأيت زيدا، وقيل ما تأويله تنزيله نحو فصيام 3 أيام، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس منصة من منصة العروس وهو الكرسي، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. النص في الاصطلاح هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحد. وقال كزيد في رأيت زيدا، رأيت فاطمة، رأيت أسماء، رأيت محمد، رأيت محمدا، هذا لا يحتمل معنيين، لا يحتمل معنيين، إنما يحتمل معنى واحدا. وأيضا قالوا في تعريفه ما تأويله تنزيله، بمجرد أن ينزل فتفسيره هو نص، هو لفظه، كقول الله عز وجل قل هو الله أحد، هذا نص. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ماذا يعني؟ يفهم يعني يفهم إن الـ13 لا يمكن ويخرج من دائرة العقلاء. طيب إطعام فكفرات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، 10 مساكين هؤلاء، اترك من أوسط هذا، فإطعام 10 مساكين، 10 كم؟ 10. فهذا يقال له نص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو ما كان تأويله تنزيله، ما كان تأويله تنزيله. نعم نعم طبعا طبعا. وقال وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي الذي تظهر عليه العروس، لأنه كما أن العروس تظهر وترتفع على هذا الكرسي العالي ليراها الكل، ما شاء الله، يعني حتى في أيامهم كانت تجلس على كرسي أيضا، لكن كانت يعني تستر وتحجب عن الرجال. ومنه نصصت الحديث أي رفعته إلى صاحبه، يعني أخذ من اللغة من المنصة أي العلو والارتفاع، فكذلك النص أعلى درجات الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أفضل من الآخر، كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي، محتمل للرجل الشجاع بدلا، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر مسمى مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. يعني هناك مؤاخذات على هذا الكلام، كان الأثر فيها واضحا للمذهبية. عموما الظاهر في اللغة والواضح، والظاهر في الاصطلاح ما احتمل أمرين في أحدهما أظهر من الآخر. وامسحوا برؤوسكم، الظاهر برؤوسكم، هذه أن الظاهر أن الرأس كاملة، لكن يحتمل أن تكون النصف وأن تكون الربع، وأن يمسح ما يطلق أنه مسح على جزء من رأسه. هنا مجمل. فإذا رجحنا الحيض فهو الظهر. طيب ولا يجوز إخراج الظاهر عن ظاهره إلا بدليل، يعني الذين انحرفوا في آيات الصفات طيب الرحمن على العرش استوى، فأول ذلك استوى ظاهره استوى استوى، لكن عندما قالوا استولى ضللناهم لكن لم نكفرهم على عكس الرافضة. أيضا إذا أول الظاهر بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل، كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. هذا من الخطأ الذي وقع فيه المحلي رحمه الله تعالى عندما قال ظاهره جمع يد، هذا خطأ، لأن اليد تجمع على أياد وليس على أيد، لأن أيد والسماء بنيناها بأيد ولا يؤوده حفظهما، من الفعل آد يؤود أيدا، آد يؤود أيدا، فمعناها القوة، ولا يؤوده أي لا يعجزه، لا يقوى عليه أحد حتى يعجزه عن حفظ السماوات والأرض، فهي من الفعل آد يؤود، وليس من الفعل من الاسم الذي هو اليد. فهنا يعني غفر الله لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونسأل الله ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. التأويل إن كان صرف لللفظ عن ظاهره فهذا يكون تحريفا، أما إذا كان تفسيرا وإيضاحا وبيانا فهذا من البيان للمجمل، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. ونقف إن شاء الله عند الأفعال، الكلام على الأفعال، والحمد لله رب العالمين.